أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا سخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار تهوي إليه

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم.